ثم قال رحمه الله تعالى: باب الإجارة. باب الإجارة، هذا الباب من أهم الأبواب التي ندرسها. هذا الباب، باب الإجارة، من أهم الأبواب التي ندرسها. والحقيقة أنه هذا الباب يتبعه أبواب، يعني تذكرون كتاب البيع؟ كتاب البيع قلنا البيع هو أصل العقود على الأعيان، هو البيع. ثم تأتي العقود التي بعد ذلك، هي عقود تابعة، هي عقود يعني ملحقة بعقد البيع. ولهذا تجد أنهم يكتفون ببعض الشروط، يقولون مذكور الشروط في البيع خلاص نكتفي بذلك. هنا باب الإجارة هو الأصل في العقد على المنافع، الأصل في العقد على المنافع والأعمال هو باب الإجارة، هو باب الإجارة. فنحن عندنا العقد في الجملة، العقد في الجملة يقع على الأعيان أو المنافع، أو المنافع والأعمال. فالعقد على الأعيان هذا عقد البيع، والعقد على المنافع والأعمال عقد الإجارة، وما سيأتي بعده مثل السبق وما يشبه ذلك. طيب، وأما الباب الذي انتهينا منه وهو باب المشاركات، قسم المشاركات اللي هو الشركات بأنواعها والمساقة والمزارعة، فهي يعني أتت بالنصف بين هذا وهذا، لأن فيها أعيان وفيها منافع وأعمال، فلأجل هذا ذكرت بين تلك الأبواب وهذه الأبواب. والإجارة، الإجارة هي في الأصل، في الأصل بيع منفعة، هي في الأصل بيع منفعة، ولكنها بيع، هي في الأصل بيع، ولكنه يختص ببيع ماذا؟ المنفعة. وليس هكذا بإطلاق نقول بيع المنفعة، بل نقول بيع المنفعة بيعا مؤقتا، بيعا مؤقتا. هل تذكرون في، هل تذكرون تعريف البيع؟ وش هو تعريف البيع؟ مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهم على التأبيد غير ربا وقرض، هكذا تعريف الزاد صح؟ وذكر هناك أن له 9 صور: عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، منفعة بدين، وهكذا صح؟ وذكر هنالك أنه ممكن أن تباع المنفعة، تباع المنفعة، ومثلوا له بإيش؟ بمنفعة الاستطراق، منفعة المرور بأرض حتى يختصر الطريق وما إلى ذلك. فتلك الحقيقة بيع منفعة، ولكنه بيع مؤبد. وأما هذه فإنها لما أنت تأتي تستأجر دارا، تستأجر دارا، موسى مثلا يستأجر من تميم دارا، فإنه يملك المنفعة ولكن لمدة 6 أشهر أو لمدة 1 سنة. طيب، وهكذا لو كان سليم مثلا عنده عمل يريد يبني جدارا، طيب، أو يريد أن يقطف الثمر من شجر الخوخ، فقال: يا يونس أريدك أن تقوم بهذا العمل، تقطف كل هذا الثمر ولك كذا، تبني هذا الجدار ولك كذا. فهذا أيضا نوع من الإجارة، هذا نوع من الإجارة. أنتم لاحظتم المثالين؟ في مثال استئجار منفعة الدار، وفي مثال استئجار على إيش؟ على العمل. في مثال استئجار على العمل. يقول الشيخ ولد عدود رحمه الله، يقول: عقد على المنافع الإجارة، للبيع في جل الوجوه جارة. عقد على المنافع الإجارة، للبيع في جل الوجوه جارة، لأنها هي نوع من البيع لكنه بيع خاص. قال: اسم باب الإجارة، باب الإجارة. وباب الإجارة يعني الإجارة هي اسم للأجرة، اسم للأجرة. قال: مشتقة من الأجر، من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا، منه إن الله لا يضيع أجر المحسنين. والإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وكل موضع يمر بك في الكتاب والسنة في ذكر الإجارة والأجير: يا أبت استأجر، آتوهن أجورهن، ورجل استأجر أجيرا، فاستوفى منه ولم يعطي حقه، كل هذا دال على مشروعيته. قال وهي عقد على منفعة مباحة معلومة. إذن هذان الشرطان ما هما؟ تكون المنفعة مباحة وتكون المنفعة إيش؟ معلومة. مباحة أخرج كل منفعة محرمة، ومعلومة أخرج إيش؟ أخرج مجهولة. قال من عين، من عين معينة أو موصوفة في الذمة، من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة. هذا شرط، هذا شرط، وهو معرفة إيش؟ المدة، معرفة المدة. ولاحظ الشيخ، الشيخ إيش قال؟ قال من عين إيش؟ معينة أو موصوفة في الذمة. كيف يعني معينة وموصوفة في الذمة؟ معينة يا شباب، معينة مثل أجرتك هذه الشقة التي تراها أمامك، هذه السيارة التي تراها أمامك، هذه إيش؟ معينة. موصوفة في الذمة تدخل بعض المواقع استئجار سيارات، طيب، فتستأجر سيارة موصوفة في الذمة، فيقول لك هذه السيارة 4 ركاب 5 ركاب حوض ولا ليست حوض، دفع رباعي ليست دفع رباعي، كم الموديل، ديزل بنزين غير توماتيك عادي، هذا إيش؟ موصوف في الذمة، هذا موصوف في الذمة. فالعين إما أن تكون معينة أو تكون إيش؟ موصوفة في الذمة، فتجوز الإجارة في الصورتين. قال مدة معلومة، ثم قال إيش؟ أو عمل معلوم بعوض معلوم. يقول لك هذا أيضا ممكن في الإجارة، ما هو؟ أن تكون الإجارة ليست إجارة عين، وإنما إجارة على عمل، لكن بشرط ما هو؟ أن يكون إيش؟ العمل معلوم، وأن يكون العوض، وأن يكون العوض معلوما. إذن ما الأقسام الرئيسية في الإجارة؟ قسمان اثنان، إجارة، إجارة أعيان، إجارة منافع الأعيان، وإجارة إيش؟ إجارة أعمال، إجارة على الأعمال. قال وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما، ما في معناهما الإجارة والكراء، الكراء بمعنى الإجارة تماما، وما في معناهما أي لفظ في اللغة يقوم مقام هذين اللفظين فإنه تنعقد به. قالوا بلفظ بيع وبلفظ بيع، فيقول يصح أيضا أن تعقد بلفظ إيش؟ بلفظ البيع، لأن حقيقتها هي بيع، صح؟ لكنه بيع إيش؟ بيع للمنافع مؤقتا، فتقول قال بلفظ بيع إن لم يضف إيش؟ للعين، أكتب عندها وإنما أضيف للمنفعة مؤقتة، وإنما أضيف للمنفعة مؤقتة. في مثال، تعرف مثال يا عصام؟ أضيف للمنفعة مؤقتة، كيف؟ يعني يقول مثلا، يقول بعتك منفعة داري شهرا، بعتك منفعة هذه الشقة 6 أشهر، واضح؟ هذا قال بلفظ بيع إن لم يضف للعين، يعني وإنما أضيف ليش يا موسى؟ أضيف للمنفعة، أضيف للمنفعة. وهذا قيد، مفهومه أنه إن أضيف للعين فإنه لا يصح. فلو قال بعتك، بعتك هذه الشقة ولم يقل منفعة الشقة فإنه لا يصح. لو قال بعتك هذه الشقة شهرا ويريد الإجارة يعني، فإنه إيش؟ فإنه لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه جمع في هذا اللفظ بين شيئين متقابلين، البيع وإيش؟ والإجارة. الإجارة علامته أنه قال شهر، والبيع علامته أنه صرح بأنه قال بعتك، فهمت؟ ونسب هذا إلى شقة مباشرة ولم ينسبه إلى منفعة الشقة، واضح؟ فيقول لك الشيخ أنه ما يصح على هذه الصورة، ما يصح على هذه الصورة، لا يصح بيعا ولا يصح إيش؟ لا يصح بيعا ولا يصح إجارة. وهذا هو الذي مشى عليه في منتهى الإرادات. اكتب اكتب وذهب صاحب الإقناع لانعقادها بذلك مطلقا. لانعقادها يعني لانعقاد الإجارة بذلك. بذلك وشو؟ بلفظ البيع. إيه بلفظ البيع مطلقا. أي يقول لك إنه لو قال صاحب الإقناع يقول إنه لو قال بعتك هذه الدار شهرا يقول خلاص هو حتى وإن قال بعتك هذه الدار هو يقصد بعتك إيش؟ منفعة هذه الدار. هو يقصد بعتك منفعة هذه الدار. وهذا هو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله. قال وتصح الإجارة بثلاثة شروط اكتب عندها عامة للقسمين. عامة للقسمين، ما هم القسمان يا شباب؟ أي نعم، إجارة المنافع والإجارة على الأعمال، منافع العيان أو الأعمال. وقبل أن ندخل لثلاثة شروط هذه أريدك أن تتنبه إلى ما ذكرته لك آنفا، أنه عندنا شرطان ثابتان في كل العقود، ما هما؟ تراضي وأن يكون جائزي التصرف. الشيخ لم يذكرهما على اعتبار أنهما ثابتان. ها؟ قال وتصح بثلاثة شروط، أحدها معرفة المنفعة. شوفوا يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا. شروط البيع: تراضي، جائزة التصرف، معرفة العين، معرفة المبيع، القدرة على التسليم، الإباحة. طيب كل هذه ستمر بنا، كل هذه ستمر بنا، لكنها ستمر مرتبطة بماذا؟ بالإجارات، مرتبطة بالإجارات بس. قال أحدها معرفة المنفعة. معرفة المنفعة هذا يقابلها في البيع إيش؟ ها؟ أي معرفة المثمن في البيع يقابله معرفة المثمن. قال أحدها معرفة المنفعة لأن المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع. وتحصل المعرفة إما بالعرف كسكنى دار لأنها لا تكرى إلا لذلك، يعني لا تؤجر إلا لذلك. قال فلا يعمل فيها حدادثا، يعني ما استاجر شقة ما يأتي بحديد ويبدأ يعمل حدادة في شقة، لا، نقول إنه هذه الدار إنما تستأجر لأجل ماذا؟ لأجل السكنة وليس لأجل عمل الحدادة. قال ولا قصارة، القصارة يريدون بها تبييض الثياب، العمل على تبييض الثياب، يعني يأتون بالأقمشة قماش خام، هذا موجود في بعض البلاد إلى اليوم، كان موجود عندنا انقطع من سنوات طويلة، يتم قماش خام ثم يعني يجعلونه في قدر وكذا يطبخونه ثم يكتسب لونا هكذا. طيب لا يزال موجود في بعض البلاد إلى اليوم، فهذا يسمى قصارة، فلا يعمل في هذا لأنه هذا يؤثر على الجدران ويؤثر على المكان. قال ولا يسكنها دابة، لا يسكنها دابة، يعني هو استاجر دارا ليسكن فيها، ما يأتي ببقر معه وغنم وكذا، يعني حيوانات يمنع إسكان الحيوانات يعني التي تمشي على أربع. قال ولا يسكنها دابة ولا يجعلها مخزنا لطعام، لا يجعلها مخزنا لطعام، يعني لا يجعل المكان هذا مخزنا لطعام ولا نحوه، وإنما يكون إيش؟ المكان لسكن الناس، خلاص الأرض دار هذه تسكن لذلك. لكن انتبه جيدا أنه أحيانا الدار تكون أصلا مجهزة لأن يسكن فيها ذلك، يستأجر بيتا كبيرا ويكون في هذا البيت مثلا اصطبل للخيول مثلا، فهذا معنى أنه مراد أنه لا بأس أن تسكن الحيوانات يعني في مكانها اللائق بها. قال ويدخل ماء بئر تبعا، معنى يا شيخ؟ خليك معنا يا شيخ، هيا أنت. ويدخل ماء بئر تبعا، يقول يدخل ماء بئر تبعا، يعني إذا استأجر الدار فإن ماء البئر يدخل معها تبعا. لماذا الشيخ جاء به هذا الكلام؟ سيأتي لاحقا، لكن أراد الشيخ أنه هو لما يستأجر الأصل هو يستأجر منفعة وليس عين، صح؟ طيب لو أنه استأجر دارا وهذه الدار فيها بئر فهو سينتفع بالماء، صح؟ هل الماء إذا انتفع به استهلك عينه ولا انتفع به وأرجعه؟ استهلك عينه، صح ولا لا؟ فكأنه اشتراه، صح؟ الماء لما يأخذه يشربه أو يغسل به وكذا كأنه اشتراه، يقول لك هذا داخل تبعا، هذا داخل تبعا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال وله إسكان ضيف وزائر. لو إسكان ضيف وزائر، في فرق ضيف وزائر؟ ضيف يعني من داخل البلد، زائر يعني من خارج البلد. فله أن يسكن الضيف أو الزائر معه. طيب، ولاحظ يا شيخ أن الضيف أو الزائر هذا يأتي ويذهب، ما يبقى يستمر، صح ولا لا؟ ما يبقى يستمر عند الإنسان، وهذا بخلاف ما يقع من بعض الناس اليوم في بعض الفنادق، إذا ارتفعت في النجوم فإنهم يبدون يدققون في الساكنين، كم شخص سيسكن، وكبار صغار بدري، أشياء من هذا القبيل. فبعض الناس يستأجر غرفة لشخصين ثم يأتي بسبعة عشر شخصا، حد ينام فوق السرير وحد تحت السرير وحد على النافذة، يتوازعون في المكان بكل جهة، واللي نومه ثقيل يكون عند الباب حتى ما يشعر بالداخل والخارج. فهذا إيش الحكم فيه؟ هذا لعل والله أعلم أنه إذا، طبعا الكلام إذا اشترط أنه ليس له أن يسكن، الظاهر والله أعلم أنه ليس له ذلك، لأن استهلاك المكان يكون أشد من استهلاكه إذا وجد فيه شخصان. ألا ترى أنه في بعض الدول الآن تدخل بوكينج أو المواقع هذه جذر إيربين بي أو نحوه، فتريد تحجز أحيانا تجد الجناح فيه أربع غرف، ثلاث غرف، خمس غرف، شخصين يقول لك $100، ثلاث أشخاص $150، أربع أشخاص $200، وهكذا يصعد، كل ما تزيد الأشخاص فإنه يزيد. لماذا؟ لأنه في بعض البلاد الكهرباء مرتفع السعر، والماء أيضا مرتفع، فهذا سيؤثر في الاستهلاك، استهلاك الأشياء في المكان. فالظاهر والله أعلم أنه ليس له أن يسكن أحدا معه إسكانا يعني مستمرا. يعني لاحظ هذا في فرق بين الإسكان وهذا، هذا إسكان ضيف وزائر، هذا يعني واحد منكم استقبل أهله، طيب استأجر شقة هنا. الغالب أهل الشقق يسألون أنت متزوج جديد ولا قديم، كم معك من الولد، يؤثر هذا صح ولا لا؟ إذا كان مع أولاد كثير يكون مزعج في المكان، ويكون الجدران يكون عليه خطوط وأشياء من هالقبيل، فلا يريدون أن يجروا هذا. فلو جاء عندك أهلك مثلا في العشر الأواخر أو في وقت الحج، سكنوا أسبوعين ثلاث أسابيع، هذا إسكان ضيف وزائر، ما في مشكلة. الإشكال عندنا في الفنادق أنك تستأجر لثلاث أيام ثم تأتي قبيلة كاملة ليسكنوا في غرفة واحدة، هي في الأصل هي مخصصة لشخصين، صح ولا؟ هذا موجود. أي الظاهر والله أعلم أنه لا يدخل في كلام الشيخ، والله أعلم، والله أعلم. قال وكخدمة آدمي، فيخدم ما جرت به العادة من ليل ونهار، يخدم ما جرت به العادة من ليل ونهار. لاحظ ما جرت به العادة، ما جرت به العادة، ولا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك. فلو كان عنده خادم مثلا في البيت فلا يقول له أنا الآن شبعان احملني للغرفة حتى أنام وهناك. طيب نقول لا، هذا ليس معتادا، معتاد خدمة طعام، تقديم طعام، تنظيف مكان، أشياء من هذا. وخدمة الآدمي هذا يعني يدخل فيها التخصيص أحيانا، يدخل فيها التخصيص أحيانا، تخصيص ما جرت به العادة. فتستأجر امرأة تقول أنا فقط للطبخ، فقط أنا أؤجر نفسي للطبخ فقط، لا أعمل غير هذا، نقول خلاص يتخصص بذلك. كذلك في أنظمة العمل والعمال عندنا هنا يقولون عنده خادمات البيوت وكذا، يوم في الأسبوع إجازة، وفي اليوم تعمل 8 ساعات بس. في الحقيقة الحال في البيوت يعني يجعلونها تعمل 27 ساعة، صح؟ هي تعمل على مدار الساعة، ما في إجازة. لكن الحقيقة أنه هذا ما دام أنه عقد تعوقد عليه فنقول لا يجوز مخالفته. قال وإن استأجر حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر، صرف وجهه عن النظر يعني عن النظر إلى ما لا يحل له منها، عن النظر إلى ما لا يحل له منها. وما الذي لا يحل منها؟ هو ما تقدم لك تفصيله في شرط ستر العورة في الصلاة، وعورة حرة. حرة والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة تقدم هناك صح، وعورة الأمة تقدم تفصيلها هنالك. طيب، فالذي يمنع من النظر إليه هو ما ذكر هنالك، هو ما ذكر هنالك. فإذا كانت حرة وجب عليه أن يصرف وجهه عن النظر المطلقة، وإذا كانت أمة فإنه يصرف وجهه عن النظر إلى ما حدد هنالك. نستأجر حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر. ثم قال ويصح استئجار آدمي لعمل ماله. كم مع الحين؟ والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.